الحمد لله رب العالمين. يا رب يا رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وأشهد أن لا إله إلا الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. يا رب يا رب إني أستحي أن أسألك وأنا أنا، ولكن كيف لا أسألك وأنت أنت؟ إن كانت ذنوبي